سؤال متعلق في صفحة 36 النوع الثالث. قال: سؤالي: ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في النوع الثالث من الكفار من عرف التوحيد وأحبه وعرف الشرك وتركه، ولكن يكره من دخل في التوحيد ويحب من بقي على الشرك. يقول: تصور هذا لا أستطيعه، هل هذا معناه من لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر؟ الجواب عن ذلك أنه أولا هذا الكلام هو للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، نقله الشيخ ابن عثيمين، ثم إن هذا الأمر متعلق بمن يظهر محبة التوحيد ويعرف معناه ويتبعه في الظاهر، ولكن الكفر إنما جاء من جهة المحبة القلبية والكره القلبي، فإنه من المعلوم أن محبة الكافرين ليس من أجل دينهم، وإنما محبتهم من أجل قرابتهم مثلا، فإن هذا جائز. وأما محبتهم من أجل الكفر الذي هم عليه مع كرهه لمن دخل في التوحيد، فإن هذا كذلك لا يعد من جملة المسلمين، وذلك ذكره الشيخ رحمه الله في أنواع الأعداء الذي يعادون دعوة التوحيد، فإنه وجد هناك من يعرف التوحيد في زمن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لكنه يكره المسلمين ويحب الكافرين الذين بقوا على كفرهم من أجل ما هم عليه، فإن هذا يكون كافرا. ومن الأدلة على ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يقول ابن جرير الطبري رحمه الله: إن الله تعالى ذكره نهى المؤمنين جميعا أن يتخذوا اليهود والنصارى أنصارا وحلفاء على أهل الإيمان بالله ورسوله وغيرهم، وأخبر أنه من اتخذهم نصيرا وحليفا ووليا من دون الله ورسوله والمؤمنين فإنه منهم في التحزب على الله وعلى رسوله والمؤمنين، وأن الله ورسوله منه بريئان. انتهى كلامه. وكذلك قوله عز وجل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. فيكون هذا من الموالاة الكفرية التي تخرج العبد من الإيمان، وهي حب الكافر من أجل دينه واعتقاده الذي هو عليه، وهذا في الحقيقة متصور وموجود، فإن من الناس من يعرف التوحيد لكن تجد عنده حقدا على المسلمين وأنه يحب الكافرين، ولا سيما ممن كان بين أظهرهم. والفرق بين النوع الثالث الذي ذكره الشيخ هذا والنوع الرابع الذي بعده، وهو أنه زاد على الأمر عداوة المسلمين بحربهم ووقوفه مع الكفار ضد المسلمين. وما قول السائل: هل معنى ذلك من لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر؟ طبعا لا، ليس المقصد من ذلك، فإن من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه لم تقم به شعبة من شعب الإيمان، فلا يخرج عن دائرة الإيمان، لأن الإيمان شعب، إذا ذهبت شعبة من هذه الشعب لا يكون كافرا. فليس المقصد من هذا النوع ما ذكره الأخ.